مش فرق كتير في قربك زي في غيابك هتفرق ايه سنين وانا عايشة بعذابك وقفت معاك وعمر ما قلبي يوم سابك وفي الاخر ما قدرتش ولا حسيت مش فرق زي في غيابك هتفرق ايه سنين وانا عايشة بعذابك وقفت معاك وعمر ما قلبي يوم سابك وفي الاخر ما قدرتش ولا زي